قال العلامة القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: واقطع به طمعي وشرف همتي. واقطع به طمعي، نعم. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وحي جناني. وحي جناني. واقطع به طمعي، أي الأطماع الدنيوية. والضمير كما تقدم لنا في الأبيات السابقة، واقطع به كلها تعود إلى ماذا؟ الضمائر إلى القرآن الكريم، لأنه كلام الله، والتوسل بصفات الله عز وجل مشروعة. أي اجعل تعلقي بالآخرة، ووفقني للتعلق بالآخرة والبعد عن الأطماع الدنيوية التي تصرفني عن الآخرة. وليس المراد أن يترك الإنسان المسلم الدنيا كلها، بل يتزود منها بما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمه على عباده. لكن المراد أن يقطع طمعه، ذلك الطمع الذي يجعله يؤثر الدنيا على الآخرة، وهذا المذموم هو أن تؤثر الدنيا على الآخرة. وأما إذا أخذ منها بالقدر الذي يعينه على طاعة الله، ولو كثر ماله إذا كان من طرقه المشروعة وسخره في طاعة الله عز وجل، فهذا لا حرج عليه ولا شيء فيه. وإنما المراد أنه يدعو أن يقطع الله بالقرآن وبالاشتغال بالقرآن من الأطماع الدنيوية. وهذا فيه أيضا لفتة عظيمة إلى أمر هام، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يستخدم القرآن من أجل أطماع الدنيا، من أجل التكثر منها والتزود منها، وهذا ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وخير مثال لهذا الصنف من الناس الذين سخروا القرآن للأطماع الدنيوية في هذا العصر، أولئك الذين يحيون بالقرآن المآثم البدعية التي تقام عند وفاة زيد من الناس، فيقيمون 3 أيام أو أسبوع، وربما جددوا ذلك عند 40 وعند حوالان الإيش؟ الحول. وكل هذا بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وأكل لأموال الناس بماذا؟ بالباطل. وأكل لأموال الناس بالباطل. فالذين يقيمون الصرادقات عند وجود ميت عندهم، أولا العمل في حد ذاته بدعة، وثانيا ما يأخذه هؤلاء القراء الفجار سحت وحرام، وثالثا أن فيه أكلا لأموال الورثة بغير حق، المساكين الفقراء، فهو حرام من جميع الإيش؟ الوجوه. ولذلك قال: واقطع به إيش؟ طمعي، أي في الدنيا. وأعظم الناس طمعا في الدنيا القراء الذين يستخدمون القرآن في هذا الإيش؟ الغرض. إذا أصبح الصباح فتح مكتبه وقال: على الله على باب كريم، يبحث عن ميت، يعني يفرح إذا أخبروه أنه قد مات فلان في الحي الفلاني، حتى يساومهم على ماذا؟ على النقود التي تدفع، ناهيك عن الذبائح والحلوى التي يبلع منها ويتجرع ويتمايل برقبته ورأسه كما تتمايل الراقصات. مثل هذا القرآن يلعنه، وهو حجة عليه والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث أبي مالك الأشعري: والقرآن ماذا؟ حجة لك أو عليك. فانتبه لهذا يا عبد الله، واقطع به طمعي وشرف همتي. القرآن شرف لأصحابه، وهمم أصحاب القرآن متعلقة بما عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم مقصد شريف يطلبه مسلم. كيف لا وقد ذكرنا بالأمس الحديث أن صاحب القرآن يترقى في سلم الجنة بعدد ما قرأ من إيش؟ من الآيات. ولذلك وشرف همتي أي بالقرآن، وذلك بالعمل به وتلاوته حق التلاوة، والعمل به على الوجه الذي يرضي الله، وفهمه وفق فهم السلف الإيش؟ الصالح. هذا هو الذي ينبغي التنبه له. نعم تفضل. كثر به ورعي وحي جناني. كثر به ورعي وأحي جناني. القرآن إذا تعلمه المسلم وعمل به كثر ورعه وزهده في الدنيا وأقبل على الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن قد تشرب بدمه وعروقه وشغف به قلبه فأصبح شغله الشاغل، لذلك يمتاز بالورع، ليس ورع المتصوفة الذين يتركون القرآن ويرددون أذكارا ابتدعوها من عند أنفسهم يرقصون بها ويسمونها ذكرا، وإنما هو ورع أهل السنة والجماعة الذين يعملون بالقرآن ويطبقونه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمحكمه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. ولذلك الكثير به أي بالقرآن ورعي، والورع هو الوقوف عند حدود الله نتيجة لشدة الخوف وخشية الله سبحانه وتعالى، وهذا هو شأن القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأحي جناني، الجنان هو القلب، الجنان بالفتح، والجنان ما يجتن ويستتر به، والجنان الإصابة بالجنون والعياذ بالله. هنا الجنان، ولذلك السلف منهم من عرف الإيمان بقوله قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، والمقصود بالجنان ما هو؟ القلب. وأحي أي بالقرآن جناني، أي أحي به قلبي يا ربي، لأن في القرآن حياة القلوب وطمأنينة الأفئدة، فيه تنبيه لها من غفلتها وإيقاظ لها من سباتها وتليين لها من قسوتها. فإذا قرأه المسلم وعمل به وطبقه كان في ذلك حياة القلوب وتفريج الكروب بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وأحيي يا ربي، أحيي به أي بالقرآن جناني أي قلبي. نعم. أسر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. أسهر به ليلي وأضم و أضم جوارحي وأضم بال أضم جوارحي بالميم ولا النون؟ لا بالميم، لأنه في رواية أظنها وأضني أي أتعب، والأمرين الأمران يعني حق. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، الذين يسهرون يتلون كتاب الله يرجون تجارة لن تبور. انظر إلى بعض المحرومين حتى في رمضان يسهرون على ما حرم الله، على الأفلام والفضائيات والقيل والقال واللعب بالألعاب المشغلة، ربما كان بعضها غير مباح، فهؤلاء محرومون يسهر على ما حرم الله، فإذا ما أقبل الفجر نام، ثم بال الشيطان في أذنيه، وإن لم يكن عنده عمل وظيفي لم يقم إلا قبيل المغرب. والويل لك أيتها الأم أو الزوجة إن لم يجد أصناف الطعام على السفرة، لأنه ضيع ثلاثة فروض ولم يركع ولم يسجد لله عز وجل. ف فأجدر به أن يفطر لأنه محروم. أسهر به ليلي أي بالقرآن، اجعلني أقضي الساعات الطويلة من الليل يا ربي في تلاوة القرآن وقراءته والعمل به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فالمسلمون الخلص وطلاب العلم خاصة الجادون هم الذين يسهرون لياليهم في القرآن الكريم تلاوة وعملا وتفسيرا وفهما ورجوعا إلى المصادر التي تفهم القرآن على منهج السلف الصالح. وأضم جوارحي أي عطش جوارحي بكثرة ما ألهج بتلاوة كتابك. وليس المراد يا عبد الله أن تضني نفسك حتى السأم، فإن هذا لا ينبغي، وإنما ساعة وساعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة. ولأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، اقرأ ساعة ونم مثلها ثم قم واقرأ وهكذا. هذا هو مقصود المصنف أنه يطبق وفق السنة، وليس المراد أن تضني نفسك إلى درجة السآمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يمل حتى تملوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة تخولا. ولذلك هذا هو المقصود بقوله أثر به ليلي وأضمي جوارحي، اجعل جوارحي تتلهف إلي وتعطش من كثرة الجهد فيه، لأنه جهد مبارك. وكما قلت يعني ليس المراد أن يتبتل المسلم وينقطع للعبادة تماما، فإن هذا قد نسخ ولله الحمد من شريعتنا، وإنما المراد أن تراعي ثلاثة حقوق: حق نفسك وحق أهلك وحق إخوانك، وقبل ذلك حق الله عز وجل، أربعة حقوق. فتنتبه لهذا: إن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو المراد بالبيت، وليس المراد التبتل والانقطاع الكلي، وإنما المراد أن القرآن هو شغله الشاغل قولا وعملا واعتقادا وعلما تعلما وتعليما. نعم. وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني، بمعنى أنه يتضرع إلى الله عز وجل أن يرزقه التأثر بالخشوع عند تلاوة القرآن والعمل به والتأثر به والتأثير به، لأنه كلام عظيم لو أنزل على الجبال لتهدهدت. قال الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يتفكرون. المقصود أن المسلم الحق يتأثر ويخشع قلبه وقد تذرف عينه وتدمع من خشية الله حين تلاوة القرآن، وهذا عند تفهمك لمعانيه وتدبرها وتأمله، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمقصود يا عبد الله أن تتدبره وتعمل به وتقف عند كل آية حتى يلين به قلبك، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمقصود ليس هو التكلف في البكاء عند تلاوة القرآن، وإنما المقصود ما يحدث عفويا بسبب تأثر القلب عندما يسمع الآيات التي تخوف من عذاب الله أو التي تبشر بالجنة وتحذر من النار، يخشع قلبه ويعود إلى ربه ويزيد إيمانه وتقوى عزيمته ويطمع فيما عند الله أكثر، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. والأجفان هي ما على الحجب التي فوق العينين. نعم تفضل. أمزجه يا رب بلحمي مع دمي. بلحمي مع دمي، علشان لا ينكسر الشاء البيت. أمزجه يا ربي بلحمي مع دمي، سكن العين في مع. أمزجه يا ربي يا ربي بلحمي مع دمي واغسل به قلبي من الأضغان. أمزجه يا ربي، أيضا كل هذا تضرع إلى الله عز وجل بأن يجعل القرآن شغله الشاغل. وإذا اشتغل بالقرآن اشتغل بالسنة، لا يفهم من هذا أنه يعني القرآن مجردا عن السنة، لأن هذا غير متصور من هؤلاء الأئمة بدليل ما سطره بعد. يتضرع إلى الله أن يجعل تأثره بالقرآن هو شغله الشاغل حتى يجري في سويداء قلبه وشعيرات دمه وعروقه. وهذا أسلوب عربي فصيح، المقصود به أنه يتعلق بالقرآن دائما، يتعلق به في كل وقت وفي كل حين، قلبه معلق بالقرآن. ولذلك قال ومزجه يا ربي بدمي بلحمي مع دمي، أي اجعله شغلي الشاغل وهمي العظيم قولا وتلاوة وقراءة وعملا وتطبيقا وأخلاقا وآدابا وقبل ذلك عقيدة. هذا هو المراد. ثم أيضا يتضرع إلى الله أن ينظف به أضغان القلوب، لأن ضغينة القلب وسخيمة القلب تزال بتلاوة القرآن. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا طهر قلبك يا عبد الله من الأضغان فذلك فضل عظيم يمتن الله به عليك. وأعظم ما تنظف به تلك الأضغان والأحقاد والسخائم إنما هو ماذا؟ كتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا صارت تقرع القلب بما فيها من مبشرات ومنذرات ومن خوف ورجاء ودعوة إلى كل خير وتحذير من كل شر وبيان الثواب والعقاب، فإنها ستسل سخيمة القلب وستسل ضغينته بإذن الله تعالى، فيبقى قلب المؤمن أبيض كالصفا نقيا من كل درن. لأن القلوب إذا وجدت فيها الأضغان والأحقاد خربتها. والرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وتتبعه عبد الله بن عمر ليرى عمله، وما رأى عنده كثير صلاة ولا صوم غير أنه أخبره في نهاية المطاف أنه لم يبت وفي قلبه حقد على مسلم. فهذا هو شأن المسلمين، يطهرون قلوبهم من الأحقاد والأضغان والحسد وما إلى ذلك. وخير ما تطهر به القلوب هو كتاب الله سبحانه وتعالى، يغسل بالقرآن، ينظف بالقرآن. تلاوة القرآن مع الطمأنينة والخشوع والخضوع تلين القلوب وتطهرها بإذن الله سبحانه وتعالى. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان. هنا أيضا توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهو ما من الله عليه به من الهداية من الخلق أولا وجعله في أحسن تقويم، ثم أيضا بعد هذا هداه إلى شريعة الحق إلى الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأولا يتقرب بأن يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه بأن خلقه حتى صار بشرا سويا، ثم جعله في أحسن صورة كما قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني أكثر بني آدم دمامة وأقلهم جمالا، لو أتي بأقل الآدميين جمالا وأكثرهم دمامة، هل يرضى هذا الدميم الذي يوصف بأنه دميم، نعم، هل يرضى أن يكون مثلا قردا أو كلبا؟ ها؟ لا يمكن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله عز وجل كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وجعلهم في هذه الصورة الجميلة وأعطاهم هذا القوام. فذكره لذلك من باب الامتنان بنعمة الله عز وجل: أنت الذي صورتني وخلقتني، خلقتني من العدم وصورتني في هذه الصورة الجميلة. ثم بعد هذا التصوير البديع والخلق الجميل: هديتني للإسلام ولشرائع الإيمان. والشرائع جمع شريعة، والمقصود بها مناهج الإسلام التفصيلية، وإلا فهي شريعة واحدة، ولكن المراد يعني الأحكام الكثيرة التي يشملها الدين الحنيف. وهديتني لشرائع الإيمان، فهذه منة من الله عز وجل. انظر إلى العالم، آلاف الملايين يعيشون شريعة الغاب، كفر منوع. وقد من الله عليك يا عبد الله بأن هداك للإسلام، وهذه أعظم منة وأفضل نعمة يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك جاء في دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت. فمن هداه الله للإسلام فإن كل ما دونه يهون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فأعظم منة وأعظم نعمة هداية الله لنا إلى دينه الحنيف، فنسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ذلك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على الإيمان. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.